حسين خذ بنا حسين خذ بنا حسين خذ بنا أنت يا سفينة النجاة خذ بنا لشاطئ الحياة أنت يا سفينة النجاة خذ بنا لشاطئ الحياة دربك الشفاء قبرك الدعاء الدعاء أنت يا سفينة النجاة ملء عيني من ندى دماك وابل السماء وبقلبي سيدي تذوب أيما شفاء لا حلا بداخلي لذيذ عين عذبك مره بلا حسين لا تلمني كل رشفة تعيش كربلاء لا يزال ذكرك البقاء كلما شربت عذبما لاعنا يزيد معلنا معيد لاعنا يزيد معلنا معيد أنت يا سفينة النجاة يا عيوني شدني ثراك أعيني فداك كل شوق ينتهي حميمه إلى هناك حيث دربك الشريف موطني والمقام حيث شيد مسكني لا أغالي لو نثرت كالفتاة في ثرى ضمني لجنة الكفاح يا لدفء تلكم الجراح ما رضا ربي غير أن ألبي ما رضا ربي غير أن ألبي أنت يا سفينة نجاة أنزلوني لحظة الفراق في ترابه كفنوني قطعة نسجتها بشلوه، تربة جعلتها لمسجدي، فانثروا عبيرها بمرقدي، ألحدوني واتركوا الدفين في جنانه. الحسين حصني الحصين، الغدوت ميتا دفين، لا تصيب قدري عصرة بقبري، لا تصيب قدري عصرة بقبري. أنت يا سفينة النجاة، ستبقى كفة الحسين في حسابنا، وسينأى لاهب الجحيم عن طريقنا. يا للطف ربنا وعدله، في مدامع جرت لأجله. يا لهولي يوم لا يفوز غير دمعنا. الحسين حرزي العظيم، فاحمني به من الجحيم. عشت للحسين، مت في الحسين، عشت للحسين، مت في الحسين. أنت يا سفينة النجاة، أنت يا سفينة النجاة.